الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الشيخ: وتقطع يده اليمنى من الكوع، فإن فرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن فرق ثالثا قطعت يده اليسرى، فإن فرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن فرق بعد ذلك عذر. بنتكلم عن حد السرقة، وهنا نتحدث عن القطع. بداية يكون من الكوع، ثانيا إن سرق في المرة الأولى قطعت يده اليمنى، في الثانية رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا، هنا جمع محل بالخلاف، في خلاف بين أهل العلم، والمذهب عندنا تقطع يده اليسرى، وهذا حكم لأبي بكر وعمر، فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى، فإن سرق خامسا عذر حبسا حتى تظهر علامات التوبة عليه والصلاح. قال الشيخ: إذا ثبتت السرقة المقتضية للقطع وجب شيئان: أحدهما رد المال المأخوذ إن كان باقيا، أنت سرقت 1000 جنيه، فتشنا بيتك لقينا 1000 جنيه هنرجعها للراجل، أو بدله إن كان تالفا، لو المال الذي سرقه كان تالفا ناخد البدل على طول. ويستوي في ذلك الغني والفقير. الأمر الثاني وجوب القطع فتقطع يده اليمنى، فأما وجوب القطع فللآية: فاقطعوا أيديهما، فللآية والأخبار أن النبي قطع وكذا الصحابة. وأما كونها اليمنى فلقراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما، والقراءة دي قراءة يا جماعة شاذة، والقراءة الشاذة كخبر الواحد في قبول العمل أو في وجوب العمل. قلنا إن القراءة الشاذة حكمها عندنا في الأصول إيه؟ بين أمور ثلاث: القبول، وده مذهب ابن أبي حنيفة، الرفض، وهذا مذهب الشافعي. الأمر الثاني تحمل على الندب. نعم، وترجح أحد الوجهين. وهي مفسرة للأيدي، فاقطعوا أيديهما، قراءة ابن مسعود مفسرة للأيدي المذكورة في القراءة المشهورة، وروي أنه عليه الصلاة والسلام أمر به وفعله الخلفاء الأربعة بعده قطع اليد اليمنى. ومن جهة المعنى، أن اليمنى أقوى من اليسرى، يعني فالبداءة بها أقطع في الرجع، وأدعى القاضي أبو الطيب الإجماع على ذلك، على أن القطع بنبدأ باليد الإيه يا جماعة اليمنى، لا حرج. وتقطع من مفصل الكوع، من مفصل الكوع اللي هو بين الكف والساعد، من هنا تقطع من هذا المكان. الجماعة بتضبط الإيد وبعدين يربط في الكف أو يربط الكف بحبل ويشد فينفصل الكف عن الإيد، ثم نأتي للسكين ونقطع. يدي الكيفية، ثم يوضع في زيت الحار حتى يعني يندمل الجرح، يندمل الجرح. ومن جهة المعنى أن اليمنى أقوى فالبداءة بها أقطع في الرجع، ودع القاضي أبو الطيب الإجماع في ذلك، وتقطع من مفصل الكوع، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر به في قطع ساق سارق رداء صفوان. حديث هذا صححه البخاري. طبعا صفوان كان ينام في المسجد ووضع رداءه تحت رأسه فسرقه سارق فقبض عليه، فأمر النبي به فقطعت يده. وادعى الماوردي الإجماع على ذلك سواء كان له يسرى أم لا، يعني له يد يسرى أم لا. ولا يضاف إلى القطع التعذير، يعني لا يضاف مع الحد تعذير، لأن إيه هو التعذير يا جماعة؟ التعذير إنما شرع للقاضي أو للحاكم في الأمور التي لا حد فيه، أو الأمور التي يسقط فيها الحد بشبهة. يعني ضبط رجل مع امرأة في فراش واحد ولا توجد قرينة على أنه زنى به وهي عنه أجنبي، يبقى الحد بتاعها سقط، لأن على سن نقول الحد يبقى إما الإقرار وإما البين. طيب لدي ولدي هل يترك لجريمتي؟ لا، ولكن هناك عقوبات تعذيرية، يعذر إما بالحبس إما بالغرامة المالية إما بالجلد إلى غير ذلك. إذا أقيمت إذا أقيم الحد يبقى خلاص ما فيش عقوبة تعذيرية. الفوراني قال أنه يعذر، ولكن المذهب على أنه طالما أقيم عليه الحد يبقى ما فيش تعذير خلاص. فإن عاد إلى السرقة بعد أن قطعت يده اليمنى، قطعت رجله اليسرى لأمره به صلى الله عليه وآله وسلم. ومعظم الأحاديث الواردة في حدود السرقة فيها ضعف، في سندها ضعف. رواه الشافعي بسنده، كما فعل أبو بكر وعمر ذلك. نعم، ولا مخالف لهما. وقياسا على قاطع الطريق من خلاف، يعني إيد مع رجل، ولأن لو قطعنا الرجل اليمنى لاستوفينا حد الجانبين فيضعف ويكون فيه ضم عقوبة إلى عقوبة. أنت بتشل جانب جانب كامل. وكذلك لم تقطع يده اليسرى لئلا يستوفي منفعة الجنس، أي جنس اليد. يعني أنت دلوقتي تقضي على يد بالكلية ولكن بتسيب له واحدة لينتفع به، فتزداد العقوبة وتقطع من مفصل القدم كما فعله عمر. يعني بالنسبة لقطع الرجل من المفصل بتاع القدم، وورد عن علي أنه قطع مش الرجل بس يا جماعة، كتاب العقل، كتاب العقل اللي انت بتدوس عليه، ولكن الذي فعل عن ورد عن عمر أنه قطع من المفصل. وشرط القطع وشرط قطعهما بعد اندمال اليد. يعني لو واحد سرق النهارده وقطعت يده، ثاني يوم راح يسرق هنقطع رجله، طب لسه الجرح بتاع ايده لسه لم يندمل، يبقى ننتظر، ما ينفعش نقطع، يبقى اوقعنا به جراحه ثم جراحه قد تؤدي به الى الهلكه. قال الشيخ: وشرط قطعها بعد اندمال اليد لئلا يقضي به توالي القطع الى الهلاك، بخلاف حد المحاربه هنقطع ايده ورجله من خلاف، لان هذا مفسد في الارض، لان قطعهما في حد المحاربه حد واحد بخلاف السرقه. فان عاد محل الخلاف هنا بقى، احنا قطعنا ايده اليمين ورجله الشمال، طب لو عاد الى السرقة، اختلف الصحابة علي على انه يعذر يحبس حتى لا نحكم عليه بضياع قدمه التي يعتمد عليها في قضاء منافعه، ولا هذه اليد التي يستخدمها في إزالة النجاسة والاستنجاء وقضاء مصالحه، فكان يقضي في المسألة بالحبس، وأخذ بذلك جملة من أهل العلم كالحنيفية وغيرهم. المذهب الثاني الذي مال إليه الشافعية والمالكية قول عند الحنابلة، وده مذهب أبي بكر وعمر، ابن عباس مذهب زي علي. فإن عاد قطعت الرجل اليمنى لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك، والحديث ضعيف، وروي ذلك من فعل الصديق، فإنه جيء برجل مقطوع اليد والرجل فقضع يده اليسرى. فإن عاد بعد قطع الأربعة عزرا، قلنا بالحق يبقى اليمين، الإيد اليمين، الرجل الشمال، سرق تاني خلاف، اختلف أهل العلم لاختلاف الصحابة في ذلك، وبعضهم على أن يعذر ويحبس إلى أن تبدو توبته، ده قول علي وابن عباس، ومال إلى ذلك أصحاب الرأي. قول الثاني قول الذي قال لي أبو بكر وعمر: تقطع يده اليمنى، تقطع يده اليسرى، إن عاد رجله اليمنى، فإن عاد عذر. وهناك قول بالقتل أن يقتل، والحديث فيه ضعف، حديث جابر، وده قول الشافعي في القديم بالقتل، وادعى بعضهم أن ذلك قد نسخ. فإن عاد بعد قطع الأربع، الأعضاء الأربعة عذرا، لأن القطع ثبت بالكتاب والسنة، ولم يذكر بعده شيء، لم يذكر بعده شيء آخر، والسرقة معصية فعذرا بسببها. قال في الكافي: ويحبس حتى يتوب، وفي الجيل حتى تظهر توبته، وفي القديم أنه يا جماعة يقتل، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقطع السارق في الأربع، وقال في الخامسة اقتلوا، رواه أبو داود والنسائي، وهذا الحديث فيه ضعف. والمذهب أنه يعذر كما ذكرنا، والحديث قال النسائي أنه منكر، وقال الزهري أن القتل منسوخ، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم رفع إليه في الخامسة فلم يقتله. وقال الشافعي: القتل منسوخ بلا خلاف بين العلماء، لأن كل معصية أوجبت حد لم يوجب تكرارها القتل كالزنا والقتل. ماشي يا جماعة؟ طيب، باب حد قطع الطريق. باب حد قطع الطريق. نعم نعم حسب ما يراه القاضي، حسب ما يراه القاضي، لأن الحبس قد يكون رادع والعقوبة البدنية قد تكون رادعة، ولكن إن عذر لا يصل به إلى حد. أترى عقوبات تعذيرية كثيرة زي عقوبة تارك الصلاة عند أبي حنيفة، عقوبة تعذيرية لا توجب قتلا ولكن توجب حبسا، حبسا ولا يخرج منه إلا أن يصلي أو يستمر إلى الموت. العقوبات التعذيرية بابها أوسع من الحدود، حدود معدودة، إنما العقوبات التعذيرية أوسع بكثير. باب حد قطع الطريق. فصل في حد قطاع الطريق. وقطاع الطريق على أربعة أوجه: إن قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا تقطع أيديهم، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فإن أخافوا ولم يأخذوا مالا ولم يقتلوا حبسوا وعذروا. أربع حالات. تعال نشوف الرجل يقول إيه بقى. قطاع الطريق سموا بذلك لانقطاع الناس من المرور في الطريق خوفا منه. حد الحرارة في دفع الصائل كذلك، بس ده حد الحرارة. نعم. وعقوبتهم نص عليها القرآن، فقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. الآية. فقطاع الطريق طائفة يترصدون في المكامن للرفقة، لا يشترط بقى في الصحراء ولا في المدينة، في أي حتة. فإذا رأوا الناس برزوا إليهم قاصدين الأموال، معتمدين في ذلك على قوة وقدرة يتغلبون بها على الناس، وفيهم شرعت هذه العقوبات الغليظة. واعلم أنه لا يشترط في قطاع الطريق الذكورة، ممكن تكون ست مستأوهية، ولا العدد، ولا كونهم في غير العمران، بل لو كان واحد له فضل قوة يغلب بها الجماعة على النفس والمال مجاهرا بذلك فهو قاطع للطريق. فإذا علم الإمام من رجل أو من جماعة أنهم يخيفون السبيل وجب عليه المبادرة إلى زجرهم وطلبهم، ثم ينظر إن لم يأخذوا المال ولا قتلوا نفسا عذرهم بالوغير. أي عقوبة تعذيرية شايف؟ ودي يا جماعة مسألة من المسائل المهمة جدا. فصل بي مرة رجل يعمل في مجال الأمن، وقال إن إحنا أحيانا بيبقى في واحد راجل يعني حرام يخيف الآمنين ويوقفهم ويأخذ ما معهم من مال، ويصيب الناس بالخوف والهلع. فعلشان يعني نقبض عليه بتبقى مشكلة قدام قانون، فماذا نفعل؟ الزمان في قانون الاشتباه، ممكن نقبض عليه ونرميه في السجن شوي عشان ندفع أذى هذا الرجل عن الناس. الحقيقة هذا الفعل لو صدق لكان أمرا طيبا، فهذا الأمر كثير ما يحدث داخل المدن. نرى عصابات تهاجم المارة، تأخذ ما في أيديهم وتعتدي على النساء إلى غير ذلك، فيحتاجون إلى ردع. وهذا الحد الحقيقة فيه ردع لأمثال هؤلاء. فإن أمسك الحاكم بهذا الرجل الذي ما سرق نفس ما سرق مالا ولا قتل نفسا ولكنه أخاف الناس، فهذا يعذر بالحبس وغيره. وإن أخذوا من المال قدر نصاب السرقة، سرقوا المال، ثبتوا الناس، مسكوهم وخدوا منهم الفلوس وكانت بلغت النصاب، قطعت أي اليمنى وأرجلهم اليسرى، فإن عادوا قطعت أيديهم اليسرى وأرجلهم اليمنى، قطعت وأرجلهم اليمنى، وإنما قطعوا من خلاف لئلا يفوت، لئلا يفوت جنس المنفعة. من لما أقطع إيدك اليمين وسيب لك إيد يبقى لك إيد تشتغل بيها، لما أقطع لك رجل وسيب لك التانية يبقى لك رجل تنتفع بيها. إنما لو قطعت إيد يمين ورجل يمين فأنا كده يعني أنهيت على جانب لدي، جانب كامل عجز. فالقطع من خلاف حتى ينتفع الرجل بما تبقى وتكن له فرصة للتوبة وصلاح الحال. ولكن إن استمر ما على ما هو عليه من المفسدة نجهز على الباقي من أعضائه اليسرى مع رجله اليمنى. فإن كان المال دون النصاب، سرق من واحد 2 جنيه، فلا قطع على الرابع. وإن قتل قاطع الطريق، قتل وهو قتل متحتم، يعني لو كان قاتل حيث ولا يجوز تخليته ولا العفو عنه، مش زي القصاص لأنه ممكن أعفو عنه، ولي الدم يعفو عنه، لا. وليس سبيله سبيل القصاص، لا مش القصاص يا جماعة، ده حد من حدود الله للمفسد في الأرض. طالما قدر عليه الحاكم قد يتوب يقتل، فلعنة الله على الظالمين الذين يتربصون ويصدون عن سبيل الله. نعم. احنا خلينا مع مذهبنا لان ابو حنيفة ليه كلام تاني خالص. ابو حنيفة مش شرط ان يكون امام وزعيم، ولكن في الخلاء لم يشترط العمران. طالما استخدم السلاح للإرهاب يدخل تحت هذا المعنى. هذه سرقة عادية، سرقة عادية. ممكن من هذا الرجل وقال يعني في برضه في مكان في من عارف فيه نقص مع قال الرجل سرق مني مبلغ حبيبي، وقال الرجل وصلت مني الى ايما يصدق وكيف يوجد الحق. يغسلها تحت البينة على من ادعى واليمين على من عند. انت الضعيف ان انا سرقت منك ما بلغ الحد، اين البينة؟ ما فيش بينة. انت يا عم سرقت، اقسم بالله انه لم يسرق الا زنا، فقوله هو المقدم لان الاصل براءة الزنا. طيب لو كان الرجل معه بينة ان هو كان معاه حد قوله مقدم، قول احنا قلنا البينة على من ادعى، هو جاء بالبينة على انه كان معه فلوس ولكن لم يأتي ببينة على ان هذا هو الذي غاقد، فلذلك لربما ضاع المال قبل السرقة ولربما اقفى المال ليكد لهذا. نعم لا لا لا الآن. وإن جمع قاطع الطريق بين القتل وأكذ المال، قتل وصلب وقيل تقطع يده ورجله ويقتل ويصلب، فإن صلب ترك مصلوبا ثلاثا على الصحيح المنصوص، فإن نزل ودكه نزل. الودك اللي هو الشحم والدهن والصديد والقيح الحاجات دي كلها، تعفن يبقى ينزلون. وإن لم ينزل ففيه خلاف، الراجح أنه لا يدفع، قيل يترك حتى ينزل فضيله وهو الودك، والصلب يكون على خشبة ونحوها، وقيل يطرح على الأرض حتى يسيل فضيله والله أعلم. قال الشيخ نعم فيه رجع بعقوبة، القصد منها الرجع لما يكون انا اصلا مجرم وشايف الموضوع ده قدام عينيا بالشكل ده حكاف حكاف ويتحقق المقصود. يعني المشكلة في مش في التأذي، المشكلة في ارهاب من نفسه سولت له ان يفعل مثل فعله. نعم هو ليه الحدود تفعل على الملأ حتى يرتبع الناس؟ من لم يرتبع بتقوى في قلبه يرتبع بهذا، وهو مش كل الناس هيعبدوا الله تعالى عبادة من ورع وتقوى تصدر عن النفس، ولكن أحيانا ينصلح الناس خوف العقوبة، فدي هي الغرض منها كده يا جماعة. ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق، يعني لو أرسل الحاكم في طلب رجل قاطع طريق ثم تاب ذلك الرجل وجاء بنفسه إلى الحاكم تائبا، خلاص يبقى مش هنوقع للعقوبات البدنية ودي أحكام تانية هنتكلم عنها دلوقتي، إنما لو قبض عليه ثم تاب بعد ذلك يقام عليه الحد، لأن الآية في ذلك صريح: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه من قبل أن تقدروا عليه، ولكن تابوا بعد القدرة بعد أن قبض عليهم الحاكم يقام عليهم الحد. وهذه دعوة لفتح باب التوبة لهؤلاء قبل أن يقعوا في يد وقبضة الحاكم، ليوقع عليهم هذا الجزاء أن يقتلوا وأن يصلبوا أمر شاق. قاطع الطريق يجب على الإمام طلبه، فإن هرب يتبعه أن يظهر به أو يتوب، فإن ظهر به قبل التوبة أقام عليه ما يستوجبه من العقوبات المذكورة، فإن تاب بعد القدرة عليه لم تسقط عنه هذه العقوبات، تاب بعد القدرة، إنما لو تاب قبل القدرة أقام عليه، فإن ظفر به قبل التوبة أقام عليه ما يستوجبه من العقوبات، فإن تاب بعد القدرة عليه لم تسقط عنه العقوبات لمفهوم الآية، وهذا هو المذهب. أما إن تاب قبل القدرة عليه، قبل ما يقبض عليه، سقط عنه ما يختص بقطع الطريق من العقوبات، لقول الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. فإن كان قد قتل سقط عنه انحتام القتل، يعني وجوب القتل، وللولي أن يقتص أو يعفو، ولي المقتول يعني انتقلت إلى حد قتل عادي. وإن كان قد قتل وأخذ المال سقط الصلب وانحتام القتل وبقى القصاص وضمان ليه يا جماعة؟ وضمان المال. يبقى انتقلت العملية من حد قطع الطريق إلى الحدود العادية، سرقة، القتل إلى غيره. وإن كان قد أخذ المال سقط قطع الرجل، وكذا قطع اليد على المذهب، وأخذ المال يعني أخذ منه، نعم، أو أخذ صاحب المال ماله، لأن عليه الضمان، ضمان المال يعني إيه؟ يعني هيرد المال لصاحبه. وهذا معنى قول الشيخ سقط عنه الحدود، أي انحتامها، لأنها حقوق لله تعالى، وبقيت حقوق الآدميين من القصاص والمال. قتل يبقى يتحول المسألة إلى قصاص، سرق المال يبقى الحد بتاع ربنا هيسقط، ولكن هيرجع المال لأصحابه، والمال بقيت حقوق الآدميين من القصاص والمال، فإنها لا تسقط إن جعلنا الألف واللام في كلام الشيخ للعهد. كلام الشيخ إيه؟ سقطت عنه الحدود وأخذ بالحقوق، يعني حقوق الآدميين من قتل أو من أخذ، يا جماعة، من أخذ مال. وإن جعلناها للجنس وكان على قاطع الطريق حدود أخرى كالزنا وشرب الخمر، فهل تسقط عنه أيضا؟ يعني نفترض ان الراجل ده مش قتل وسرق بس، ده وشرب خمرة واعتدى على واحدة بالزنا الى غير ذلك. قولان رجح جماعة من العراقيين السقوط، دي كمان الحدود تسقط، والاظهر انها لا تسقط لاطلاق الادلة، لا يوجد دليل عنها تسقط، ولكن الأمر الذي يسقط هو الذي يتعلق بإيه يا جماعة؟ بحد الحرابة، حد قطع الطريق بس، هو ده اللي هنسقطه، حق الله في هذا يسقط، إنما حقوق الآدميين توفى. غير ذلك من الحدود من الجرائم التي أوجبت حد من زنا وغيره فهذه باقية ولا نستطيع أن ندفعها ولا أن نردها. ما هو لو عفى إما عفو مع الدية وإما عفو من غير دية، مخير بين الدم وبين الدية وبين إسقاط الكلية. ما هو أنت عندك يا أخي دلوقتي الحد بتاعنا ده، خلاص كده الحد بتاعنا لو حد قطع الطريق اللي هو القطع والصلب والقطع إلى غيره، فهذا يسقط بالتوبة قبل أن يحضر عليه الحد. طيب دي حقوق الله سبحانه وتعالى، ولكن في حقوق للآدميين، سرق نصاب، خلاص سرق نصاب هنسقط بس قطع اليد ولكن المال يرجعه. طب ده قتل، يبقى في عندنا ولي الدم ولي المقتول بالخيار، يقول لا انا عايز اقتله يقتل، طب انا عايز دي ياخدها، طب انا بأسقط الاثنين لوجه الله خلاص. طيب لو ارتكب مع هذا حدود اخر، ارتكب ذنوب اوجبت حدود كالزنا كشرب الخمر، هل تسقط؟ جماعة العراقيين قالوا بالسقوط، وغيرهم وهو الازهر في المذهب بعدم السقوط، لان السقوط يتعلق بحد قطع الطريق فقط، بقية الحدود فتبقى كما هي. نعم يدخل في ذلك، نعم يدخل في ذلك. طيب في عندنا باب حكم الصائل، وده نأجله للمرة القادمة بمشيئة الرحمن. طيب الحقيقة قعدت النهاردة أحسب كده فوجدت ان احنا رمضان ان شاء الله تعالى كل عام وانتم بخير، اول شهر 10 في الاسبوع الاول من شهر 10، يعني قدامنا بقيه 8 وشهر 9 وعايزين ننتهي من الكتاب قبل رمضان، فالمولى سبحانه وتعالى ييسر على اول 9 كده احتمال كبير نجعل 3 جلسات في الفقه لننتهي من الكتاب، علشان بعد رمضان نبدأ إن شاء الله تعالى في طرح بعض الكتب على أسماعكم للاتفاق على كتاب من الكتب.